الضمار بلا مثال جودك وفضلك وبرك يرجى ومدشرك وقبرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك ولجلال يا ربي أنت نصيري فلا بدي كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجل وصل في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعمه الهتترى نحمد سرا وجهرا